أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث كتاب عمدة الأحكام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن حديث رافع بن خديج. رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. مدي الحبشة؟ فمدي الحبشة. وين قطره؟ ليس هنا إيش؟ وين قطره؟ ما أتى قطره؟ فلت يعني؟ ليس هنا إيش؟ ندى يعني هرب وشرب. أعياهم عجزهم. أوابد يعني التوحش. المستأنس أصبح متوحشا. مدي وهي السكين. أما قوله فحبسه الله، هذه فيها إشارة على أن الله جل وعلا، وإن رمى الرامي فإن الله جل وعلا هو الموفق والمسدد، كما قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله ورمى، فأصاب هذا البعير فظفروا به. إجمالي معنى هذا الحديث العظيم: النبي صلى الله عليه وسلم نعم القائد بأبي هو وأمي، فكان يسير مع جيشه، فكان دائما يحفهم برعايته وبرأفته، فكان يتقدمهم ليؤمن لهم الطريق، وكان يتأخر إغاثة للملهوف وأعانة لصاحب الحاجة، فكان صلى الله عليه وسلم يرعى كل فرد من رعيته، ولنعم القائد هو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وقصة جمل جابر مشهورة جدا، عندما أعيى الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن تأخيره، ثم بعد ذلك لما شرح له على الناضح فضربه فكان أسرع ما يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة كان يتفقد أصحابه، فأصابهم جوع شديد، وكانوا قد غنموا، كأنهم غنموا غنما وإبلا، فذبحوا الغنم وغلت القدور بهذه الغنم، لأن البطون قد اشتاقت إلى الطعام. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فوجد القدور تغلي بهذه الغنيمة، فضربها بقوسه وألقاها تعزيرا وتأديبا لهم حتى يحق الحق، وحتى لا يأخذ أحد منهم حقا غير حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزرهم بإكفاء هذه القدور تعزيرا وتأديبا لهم، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة، وعدت كل 10 من الغنم ببعير، فند بعير، شرد، هرب منهم بعير، والبعير هنا مستأنس. كيف تحل ذبيحة البعير؟ بإيش؟ بالذبح ولا بالنحر؟ ما الفرق بينهما؟ الرؤوس والإيه؟ الجلوس. إيش الفرق بين الذبح والنحر؟ النحر هكذا والذبح هكذا؟ ما في فرق. الذبح هكذا والنحر هكذا؟ ما يصح هذا. النحر هنا في هذه الحفرة، هذه الحفرة الموجودة في الجنة تسمى لبة، فيطعنها فيها، هذا هو النحر. والبقر أيضا يصح فيه النحر ويصح الذبح، لكن هو النحر صلى الله عليه وسلم بين أن النحر يكون للإبل، والذبح اللي هو أن يفر الأوداج العرقان هذان يكون هذا الذبح. فالبعير ند، والمستأنس كما قلنا ينحر. فلما ند طلبه الناس من صحابة رسول الله فلم يظفروا به، فرماه أحدهم بسهم فقتله بالسهم، إذن ما نحره، هو قتله بالسهم. فيعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعير المستأنس إذا توحش يعني أخذ صفات الصيد الوحشي فزكاته كزكاة الصيد الوحشي. فإذا كان مستأنس فلا يحل إلا أن يكون في إنهار دم وأيضا ذكر اسم الله. فإذا توحش يكفيك ذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فخزق فهذه زكاته، وإن لم تنحر يعني لو كان السهم ضرب في وركه أو في بطنه فمات فهذا حلال لك لأنه أصبح أو صار متوحشا. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، أولا زكاة المتوحش تخالف زكاة المستأنس، فزكاة المتوحش لا يشترط فيها إنهار الدم، وزكاة المستأنس كما سنبين يشترط فيها إنهار الدم. فالمتوحش يكفيك فيه أن تسمي الله وترمي بسهمك، فإن خزق فقل فكل، المهم أن لا يكون موقودة ولا متردية. فإذا خزق السهم وذكرت اسم الله فكل ولا يشترط إنهار الدم، يعني أن تفري الأوداج. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أن المستأنس إذا توحش فذكاته كذكاة المتوحش. فيه دلالة وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشكل بشيء أخذ حكمه، فالمتوحش إن استأنس أخذ حكم المستأنس، فذكاته أن تفرد الأوداج وتنهر الدم وتذكر اسم الله كما سنبين. وإن كان مستأنسا فتوحش فذكاته كالمتوحش. المسألة الثانية هذه مسألة عظيمة جدا، وهي أن كل شيء إذا تشكل بشكل شيء آخر أخذ حكمه كما سنبين في الفوائد المستنبطة، وهي مهمة جدا وتنفعنا كثيرا في الفروع الفقهية. المسألة الثانية زكاة المستأنس، البعير أو الغنم أو الشاة زكاتها بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال إن هذه لها أوابد، وبيّن كيف المتوحش يذكى، بيّن المستأنس كيف يذكى. لما سئل قال وأجاب وأجاز صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلب، قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، فاشترط شرطين اثنين لتواجد هذا الحكم، حكم الحل حلال الأكل إذا توفر شرطان. الشرط الأول إنهار الدم، وإنهار الدم فري الأوداج أو النحر كما سنبين. والثاني لابد من إيش؟ ذكر اسم الله. ونحن أشبعنا القول في التسمية في باب الصيد، وبينا أنها على الوجوب، وأن كلام الشافعية في الاستحباب كلام ضعيف جدا مرجوح، وأيضا بينا أن الذي يذبح وينسى أن يسمي أو لم يسمي نسيانا فإنها ميتة لا تؤكل، لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام، والذي يخصص يأتينا بالمخصص. أما حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان فهو يرفع الإثم لكنه لا يرفع الحكم، لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت اسم الله، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، مفهوم المخالفة إن لم تذكر اسم الله فلا تأكل فإنه ميتا. إذن قد انتهينا وأشبعنا القول في التسمية، اليوم نتكلم عن إنهار الدم، كيف يكون إنهار الدم أو ما هي الآلة التي يكون بها إنهار الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم ليس السن والظفر، يعني بمعنى إلا السن والظفر أو ما عدا السن والظفر، بمفهوم المخالفة يعني كل شيء حاد ذبحت به صحت الذبيحة وأصبحت حلال، سواء من حجر أو شجر أو خشب أو زجاج أو سيف، طالما هو ليس بسن وليس بظفر فحلال لك أن تذبح وتسمي تنهر الدم بذلك. ويؤكد هذا المفهوم رواية أحمد والبخاري أن جارية أخذت ذئب غنمة من غنماتها فاستخلصته، ثم أخذت حجرا فقسمته نصفين، ثم أخذت أو شقته نصفين، أخذت حجرا له حاد جدا، فذبحت الشاة، فذهب سيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل منها. فدل ذلك على أن الحجر مثل السيف ومثل السكين، طالما هو حاد وأنه سيريح ذبيحته يصح الذبح بها. يبقى إنهار الدم يكون بشجر أو بحجر أو بزجاج أو بسيف أو بسكين، الغرض المقصود أنه يقطع الأوداج، بمفهوم المخالفة لقول صلى الله عليه وسلم إلا السن والظفر، أي شيء غير أنه يكون سن وغير أنه يكون ظفر فهذا يصح الذبح به، قال إلا السن والظفر. فاختلف العلماء لما السن لا يصح ولما الظفر لا يصح. أما السن فوجه النووي توجيها سديدا جدا في مسألة السن العلة لما تحرم الذبيحة إن ذبح بالسن، فقال السن من العظم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السن من العظم، وقال العظم يتنجس بالدم، عنده وعند جمهور العلماء أن الدم نجس، يتنجس بالدم، وهذا العظم طعام إخواننا من الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الاستنجاء بالعظم، ثم علل وقال هو طعام إخوانكم من الجن. إذا كان طعام إخواننا من الجن بالتنجس لا يأكلون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا يشابهه القتل أو الذبح بالعظم لأن الدم نجس فينجس العظم فلا يأكل منه الجن. وأما الثاني وهو الظفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مدي الحبشة، والحبشة كانوا أكفر أهل الأرض في هذه الأونات، كانوا من الكفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بعلة ظاهرة أي لا تتشبهوا بالكفار، هذا فيه نهي صريح عن التشبه بالكفار حتى في الذبح، سنبين من فوائد المستنبطة أن هذا على العموم. فقال إنه مدي الحبشة يعني أهل الكفر. والشافعي استنبط علة أخرى غير هذه العلة الظاهرة أن الظفر لا يذبح، الظفر يخنق، الذبيحة لا يمكن راحة الذبيحة بذلك، تتألم ألما شديدا بالظفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا قتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقال ليريح أحدكم ذبيحته وليحب شفرته، فهذا كله من باب الإحسان إلى البهيمة. إنهار الدم بالظفر ليس فيه إحسان للذبيحة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن علتان في الظفر، أنه تشبه بالكفار وقد نهينا عن التشبه بالكفار، والثاني أنه يعذب الذبيحة، ومن السنة أن تحسن إلى البهائم، وهذا هو ديننا الإحسان إلى كل شيء حتى إلى البهائم. أما الأحناف فخالفوا الجمهور في ذلك وقالوا يصح السن ويصح الظفر الذبح به إن كان السن منفصل أو إن كان الظفر منفصل. طبعا السن ممكن يكون سن الإنسان يذبح ولا سن الفيل مثلا، يعني السن الذي هو حاد جدا ممكن يذبح به، فقال إن كان منفصل يصح الذبح به. واستدلوا على ذلك بحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم أو أنهر الدم بما شئ ثم كل. وجه دلالة، هذا وجه الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم بما شئت ثم كل، بما شئت بما شئت، هذا وجه الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة. أنهر هذا لفظ أمر وظاهر الأمر الوجوب، وين وجه الدلالة؟ الآن يستدلون أنك تذبح بالسن وتذبح بالظفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم بما شئت ثم كل، عموم أي عموم هذا؟ ترك الاستفسار في مقام الاحتمال. أيوة بالذي شئت، ما اسم موصول، ونحن بينا في قواعد الأصول أن ما من الإيش؟ من ألفاظ العموم، فبالذي شئت أي شيء شئت أن تذبح به صح لك طالما أنك أنهرت الدم. الحديث هنا متكلم فيه أولا نتكلم عنه بالنسبة لإسناده وبالنسبة للاستدلال به، أما بالنسبة لإسناده في إسناد هذا الحديث، الحديث بطرقه جميعا يدور على سماك بن حرب، وسماك بن حرب مختلف فيه، وإن رجح الحافظ أنه صدوق لكنه مضطرب جدا في رواياته عن عكرمة، وهو إذا تقن يتلقى فهو ضعيف يعني غير ضابط لحديثه، فالحديث فيه ضعف، هذا من ناحية الإسناد. أما من ناحية الاستدلال والاستشهاد فنقول هذا عام وعارضه خاص، ولا يتعارض خاص مع عام، فين الخاص؟ الآن هذا عام قلت لا يقدم على الخاص، وين الخاص؟ أليس السن؟ كيف يعني استثناء؟ هذا عام وهذا عام مخصوص؟ طيب خالف المنطوق قوي، اللي بيخصص على بيضعف عمومه، تعارض عمومان فالعام الذي لم يخصص أقوى من العام الذي خصص. طب هل نقول أن الاستدلال بحديث أليس السن والظفر بالمفهوم يصح؟ بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالتصريح يعني الاستثناء هذا يخصص؟ نعم، فالتخصيص من هذا الاستثناء يخصص هذا العموم إن قلنا بصحته، فيبقى لنا أدلة الجمهور من المعارضة، كل شيء يذبح ويصح الذبح به إلا السن وإلا العظم سواء أكان متصلا أو كان منفصلا، هذه السن والظفر لأن السن من العظم، فسواء كان متصل أو منفصل فلا يجوز أن يذبح به. طيب فوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، أولا التعزير بالمال، وهذه مسألة شائكة فيها معترك دامي فقهي، هل يعزر الإنسان بالمال ولا لا؟ يعني يؤخذ ماله تعزيرا له أم لا؟ الجمهور على أنه لا يجوز التعزير بالمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأنت لما تعزره تأخذ منه شطر ماله أو ربع المال فأنت قد إيش؟ أخذت مالا بغير طيب نفس، فخالفت نص الحديث. والثاني أن ببعض أنواع التعزيرات إتلاف المال، وإتلاف المال لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال، فإتلاف المال أيضا لا يجوز، هذا قول الجمهور. الثاني هو قول البعض الحنابلة أو الراجح في مذهب الحنابلة وهو قوي جدا، وهو جواز التعزير بالمال. ودليل في ذلك أولا ما حدث في هذا الحديث أن النسلم ضرب بقوس أو النسلم أمر بإكثاء القدور، وفي الغنم قد ذبحت وخلاص انتهى الطعام وصل إلى النضج، ومع ذلك أمر النسلم بإكفاء القدور، وهذا إتلاف للمال، ففيه تعزير لهم وتأديب لهم وتعذرهم بإيش بالمال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عزر العبد الغال الذي أخذ الشملة وأحرق المتاع الذي غله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي منع الزكاة إن آخذوها كما في مسند أحمد إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، إذن أخذ منه الزكاة وأخذ تعزيرا نصف المال، إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم غرم الذي يجني على اللقطة بضعف اللقطة بضعف ثمنه، هذه دلالة أيضا على التعزير بالمال. وإذا نظرنا في أدلة القوم نجد أن التحقيق في المسألة أنه لا يصح التعزير بالمال إلا عند وجود المصلحة الكبرى، من باب إذا تعارضت المفاسد نظرة المفسدة الكبرى بالصغرى، أو تعارضت المصالح نحصل الكبرى بترك الصغرى. طب كيف نطبق هذا على مثالنا هنا؟ كيف نطبقه على هذا؟ كيف ننتزعه من هذا الحديث؟ أحسنت. أولا مفسدتان، المفسدة الأولى التعدي على حقوق الغير، ونحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أن عائشة قالت لله ثلاثة دواوين، والدواوين الثالث هو دوان المظالم لا يتركه الله أبدا. والتعدي على حقوق الغير أشد ما يكون التعدي على النفس، يعني إنسان لما يعصي في نفسه لا يكون مثل الذي يعصي ويجعل غيره يعصي أو يتعدى على حق غيره، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، المظالم ليس بلهينة عند الله جل وعلا. هذه أول شيء. الشيء الثاني أنهم تعجلوا ما لهم، والقاعدة عند العلماء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان تأديبا له. الثالث من المفاسد أنهم لو تجرأوا على هذا سيتجرؤون بعد ذلك على إيش؟ على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وذاقوا الويلات بسبب هذا، وحدث أيضا في صلح الحديبية عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غضبان على أم سلمة، وحديث البخاري أنه دخل على عائشة قالت يا رسول الله من أغضبك؟ أهلكه الله، فأقرها على هذا الدعاء، قال ما رأيت قد أمرت الناس بأمر فتلكأوا أو لم يسمعوا. فهذه فيها أيضا تأديب، المفسدة العظيمة أنهم ممكن التجرؤ على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة، يتجرؤون على ذلك لأنها ذريعة، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب لمصلحة كبرى، أتلف المال لهذه المفاسد. إذن قرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، مفهوم؟ الثاني أو الفوائد المستنبطة الثانية النهي عن تشبه بالكفار، نهى النساء عن تشبه بالكفار حتى في الذبح. إذن هذه طبعا أصلها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. كيف نستدل بهذه الآية؟ بعيد. كيف أستدل أنا بهذه الآية؟ أبعدتنا النجعة ولا أصبت؟ وإن أصبت كيف أصبت؟ الآن نقول نهى النساء عن التشبه بالكفار وأستدل بهذه الآية، نقول التشبه في الظاهر ذريعة للمحبة في الباطن، هذا هو صحيح، والمحبة في الباطن ذريعة. أحسنت لهذه الآية، لأن المحبة في الباطن تكون ذريعة لإيش؟ لموالاتهم ونصراتهم على حتى أهل دينه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم سدا للباب وحسما للمادة، نهى التشبه في الظاهر حتى في الذبح. وهنا نرى أنه العلماء قالوا من شد على وسطه الزنار فقد كفر، يعني إيش الزنار ده؟ خاص باليهود، فقال من شد على وسطه الزنار فقد كفر، يكفر عينا ولا نوعا؟ الفعل فعل كفر، لكن الفعل ليس بكفر حتى تقوم عليه الحجة وتزال عنه الشبهة كما قررنا في أصول العقيدة. فمن شد الزنار أو ارتدى الصليب أو غير ذلك فهذا تشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار حتى في الذبح. فما بالك بالنساء العاريات التي يتعرين كما تتعرى الأجنبيات؟ أيضا ما بالكم بالرجال الذين يحلقون رؤوسهم كما يحلق هؤلاء الأجانب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل شيء فيه تشبه بالكفار حتى في الذبح، فهو ذريعة إلى الموالاة وذريعة إلى المحبة. الاستنباط الثالث حجية القياس، هذا صحيح حجية القياس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أوابد، ها كأوابد إيش؟ الوحش. ثم بيّن أنه إذا فعل فعل الوحش أخذ حكمه، وهذا الحاق بإيش؟ بعلة. فهذه فيها حجية القياس ردا على ابن حزم. هذا آخر ما في هذا الباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.